هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم مدحت مرسي. أعزائنا المستمعين، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب والكاتب مصطفى صادق الرفعي. قال حسين المغازلي، وكان هذا كله من أمر بشر معروفا في بغداد لا يجهله أحد من أهلها، إذ لم يكن لبغداد إمام غيره وغير ابن حنبل. فما كان أكثر عجبي حين كنت عنده يوما وقد زاره فتح الموصلي، فقام فجاء بدراهم ملء كفه ودفعها إلي وقال: اشتري لنا أطيب ما تجد من الطعام، وأطيب ما تجد من الحلوى، وأطيب ما تجد من الطيب. وما قال لي مثل ذلك قط، وهو الذي رأى الفاكهة يوما فقال: ترك هذه عبادة. وهو القائل لأبي نصر الصياد: لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة. فذهبت فاشتريت وانتقيت وتخيرت، ثم وضعت الطعام بين أيديهما فرأيته يأكل معه وما رأيته أكل مع غيره، ورأيته منبسطا إليه، وما لي عهد كان بانبساطه إلى أحد. وقد كنت أخبرته في ذلك النهار بخبر أحمد بن حنبل، علمته من إدريس الحداد، فإنه لما زالت المحنة بعد أن ضرب بين يدي المعتصم وصرف إلى بيته، حمل إليه مال كثير من ثروات بغداد وأهل الخير فيها، فرد جميع ذلك ولم يقبل منه قليلا ولا كثيرا، وهو محتاج إلى أيسره وإلى الأقل من أيسره وإلى الشيء من أقله. فجعل عمه إسحاق يحسب ما ورد ذلك اليوم، فكان 50,000 دينار. فقال له الإمام: يا عم، أراك مشغولا بحساب ما لا يفيدك. قال: قد رددت اليوم كذا وكذا ألفا وأنت محتاج إلى حبة من دانق. فقال الإمام: يا عم، لو طلبناه لم يأتنا، وإنما أتانا لما تركناه. قال المغازلي: فنمت تلك الليلة وأنا أفكر في صنيع الشيخ، وقد تعلق خاطري به كيف انقلبت الحال معه، وأي شيء هذه الحال. وجعلت أكد ذهني لأعرف الحقيقة العقلية التي سلطت عليه هذه الضرورة، فتسلط النعيم على نفسه. وأنا أعلم أن للقوم علوما روحانية ليست في الكتب، فمنها ما لا يتعلمونه إلا من الفقر، ومنها ما لا يتعلمونه إلا من البلاء، ومنها ومنها، ولكن ليس منها ما يتعلمونه من اللذات والشهوات. وذهب قلبي إلى أوهام كثيرة ليس في جميعها طائل ولا بها معرفة، حتى غلبتني عيناي وأنا من وهج الفكر نائم كالمريض، وقد ثقل رأسي واختلط فيه ما يعقل بما لا يعقل. فرأيت أول ما رأيت ملكا جبارا يحكم مدينة عظيمة، وقد أطلق المنادي في جمع كل أطفال مدينته فجيء بهم من كل دار. ثم رأيته قد جلس على سريره وفي يده مقراض عظيم قد اتخذه على هيئة نصلين عريضين لو وضعت بينهما رقبة لفصلاها عن جسمها. فكان هذا الجبار يتناول الطفل من أولئك فيضع أصابع إحدى قدميه في شقي المقراض فيقرضها، فإذا هي تتناثر أسرع مما يقرض المقص الخيط، ثم يرمي بالطفل مغشيا عليه ويتناول غيره فيبتر أصابعه، والأطفال يصرخون وأنا أرى كل ذلك ولا أملك إلا غيظي على هذا الجبار من حيث لا أستطيع أن أمضي فيه هذا الغيظ فأقرض عنقه بمقراضه. ثم رأيته يأخذ طفلا صغيرا، فلما جاءت قدم الطفل بين شقي المقراض صاح يا رب يا رب، فإذا المقراض يلتوي فلا يصنع شيئا وكأن فيه حجرا صلدا لا قدما رخصة. فتميز الجبار من الغيظ وقال من هذا الطفل؟ فسمعت هاتفا يهتف هذا بشر الحافي، لا يبلغ تاج ملك في الأرض أن يكون لقدمه الحافية نعلا عند الله. وكان إلى يميني رجل يتوضأ وجهه صلاحا وتقوى، فقلت له من هذا الطاغية ولما اتخذ المقراض لأقدام الأطفال خاصة؟ فقال يا حسين إن هذا الجبار هو ذل العيش، وهذا واسمه لأهل الحياة على الأرض، يحقق به في الإنسان معنى البهيمة أول ما يدب على الأرض حتى كأنه ذو حافر لا ذو قدم. قلت فما بال هذا الطفل لم يعمل فيه المقراط؟ قال إن لله عبادا استخصهم لنفسه، أول علامته فيهم أن الذل تحت أقدامهم، وهم يجيئون في هذه الحياة لإثبات القدرة الإنسانية على حكم طبيعة الشهوات التي هي نفسها طبيعة الذل، فإذا اطرح أحدهم للشهوات وزهد فيها واستقام على ذلك في عقد نية وقوة إرادة فليس ذلك بالزاهد كما يصفه الناس، ولكنه رجل قوي اختارته القدرة ليحمل أسلحة النفس في معاركها الطاحنة كما يحمل البطل الأروع أسلحة الجسم في معاركه الدامية، هذا يتعلم منه فن وذاك يتعلم منه فن آخر، وكلاهما يرمى به على الموت لإيجاد النوع المستعز من الحياة، فأول فضائله الشعور بالقوة وآخر فضائله إيجاد القوة. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم مدحت مرسي مع تحيات طارق عبد. هنا القاهرة.